هل نبدأ؟ تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من خلال هذا المجلس العلمي الأعلى الذي يحضره كثير من العلماء والمثقفين وبعض أعضاء النوادي الأدبية وخارجها، فإنه قد وصل إلي ما يقارب من 300 سؤال تعلق ببعض الآثار التي وردت في كتاب الأغاني لأبي الفرج والبيان والتدين من جاحظ، وما ورد في سيرة ابن هشام، وما ورد أيضا في السنن الأربعة وعند أحمد وعبد الرزاق المصنف، وما ورد عند ابن أبي شيبة الطبراني المعاجم الثلاثة، وكذلك ما ورد في بعض روايات المغني عند ابن قدامة رحمه الله جميعا، وكذلك المحلى والمجلى لابن حزم. وقد رغب إلي العلماء هؤلاء والباحثون وبعض أعضاء النوادي الأدبية والثقافية مما يعرف النوادي والمجلات المحكمة وبعض القرارات العلمية ما يتضمنه ذلك من الآثار والأحاديث والنصوص، هل هي صحيحة أو ضعيفة. فأحببت بين ظهراني هؤلاء الحاضرين من العلماء والمثقفين والأدباء أن أبين ما يلي. أولا، يجب على العلماء كافة والمثقفين والدعاة وخطباء الجوامع والذين يكتبون في الصحف أن يحرروا الأسانيد وأن يتأكدوا من الأسانيد، لأن المتن لا يصح إلا إذا صح السند، ولا بد من معرفة العلل، والعلل هذه من أهم ما يمكن أن يقف عليه العلماء والباحثون والمثقفون والأدباء وخطباء الجماعة وكذلك المدرسون في الجامعات. لأن الذي وصل إلي في المجلس العلمي الأعلى أن كثيرا من الآثار تلقى ولا تحقق، وكنت قد ذكرت شيئا من هذا في نادي الطائف الأدبي وفي اجتماع اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة. من هذه الأحاديث التي آمل أن يتنبه إليها عامة المسلمين، أولا ماء زمزم لما شرب له، وهذا انتشر بين كثير من الدعاة وبين كثير من الرقاة، والحديث ضعيف سنده بإضعاف. والحديث الصحيح طعام طعم وشفاء شقي، هذا الحديث صحيح. أما الحديث الأول ماء زمزم لما شرب له فهو ضعيف. الحديث الثاني يريده كثير من العوام وبعض المثقفين المجلات الثقافية والعلمية والأدبية وبعض الصحف الأقربون أولى بالمعروف، وهذا ليس حديثا أصلا إنما هي حكمة، ولم أقف على قائلها في الكتب الستة، وليست هي في الكتب الستة أبدا، ولا عند عبد الرزاق ولا عند أحمد ولا عند ابن أبي شيبة، لكنه كلام حكيم جيد ولا يجب أن ينسب إلى أنه حديث. ويجب أن يتنبه عامة العلماء والمحققون والباحثون والمثقفون إلى هذا. الثالث، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وفي رواية أدبني ربي فأصلح تأديبي، وهناك بعض العلماء من يقول أنه حسن ويوجد له أسانيد، وهناك بعض العلماء من يقول أنه ضعيف، والصحيح والله جل وعلا أعلم الذي وقفت عليه أنه ضعيف، وقفت على أنه ضعيف. والحديث الذي انتشر بين عامة المسلمين وانتشر بين عامة المثقفين، ويورده الأدباء دائما في المقالات النقدية والثقافية وبعض أعضاء المجامع اللغوية، إنما بعثت لأتم المكارم الأخلاق. وهذا حديث باطل من حيث السند ومن حيث المتن. أما من حيث المتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأصل الأخلاق لا لكي يتمم، لا، إنما جاء بأصل الأخلاق وأصل القيم وأصل الآداب، وبعث بالتوحيد. لم يبعث ليتمم مكارم الأخلاق، لا، إنما بعث صلى الله عليه وسلم وأرسل ووحي إليه بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله. هذا هو الصحيح. إذا فالسند ضعيف والمتن ضعيف ومنكر. ومن الأحاديث التي أيضا يجب أن يتنبه إليها: إياكم وحضراء الدمن. قالوا: وما حضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسنة في ذمة السوء، يعني المرأة تكون مليحة وتكون جميلة، ولكن يكون طبعها المركب شيء. هذا الحديث ضعيف، المتن ليس بصواب والسند متهالك. ومن الأحاديث المرفوعة التي لم تصح: كما تكون يولى عليكم. وهذا الحديث اضطره عامة الحفاظ، ولم نقف على من صححه بشواهد ولا باعتبارات، لا من حيث الحس ولا من حيث المعنى، ولكني وجدته منتشر عند بعض الوعاظ. كذلك الإحراق بالنار كما ذكر عن خالد بن الوليد أو عن أبي بكر أو عن علي، أحاديث لا يقارب من 5 أحاديث وردت في هذا الشأن: إحراق المعارض أو إحراق الكافر. لا يجوز هذا شرعا، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا. وما رمز إلى ابن تيمية في هذا لم يصح، ابن تيمية لم يقل هذا ولا غيره من الحفاظ وعلماء الأمة. فيجب أن نتنبه إلى هذا. والفتوى منصب عظيم، والفتوى أمر عظيم، والفتوى أمرها خطير وجلي. ولذلك يجب أن يتقي الله جل وعلا المفتون والعلماء والقضاة، فيتحروا عن الأسفيد وعن طرق المتون وعن الصحيح والضعيف، لأنهم قد يركبون عليها أحكاما يجنون ثمارها إلى يوم القيامة، إثما عظيما وخطرا عظيما على أنفسهم. ومن الأحاديث التي أوجه الأمة إليها أن يتنبهوا إليها: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا كثيرا ما ذكرته في كثير من المجالس العلمية في بلاد المغرب العربي وفي الأردن وفي مصر والكويت والمملكة. وهذا الحديث باطل من هذا السند، أبطله عامة الحفاظ. والحديث الصحيح: الجنة تحت قدمها، الجنة تحت قدمها. هذا الحديث صحيح. ومن الأحاديث التي يجب أن يتنبه إليها: النظافة من الإيمان. أيضا هذا لن يصح. كذلك حديث: لا شفق، لا شفق إلا في خف أو حافر أو جناح. فجناح هنا زيادة لم تصح. كذلك حديث: وجنبوه السواد. فهذه زيادة، والله جل وعلا أعلم، لكن عامة العلماء ينهون عن السواد لأنه لم يرفع إلي في حديث، ولم أقرأ حديثا من خلال الكتب الستة أن عالما أباح السواد أو جاء السواد. الناس مجمعون على تحريمه إلا الكتم والصفار والحنة وكل صبغة على تمنع الماء غير السوداء فإنه لا بأس بها. ومن الأحاديث التي أيضا يجب أن يتنبه إليها: أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله العقل. وهذا ضعفه كثير من الحفاظ، بل الحفاظ جميعا، بل إن ابن قيم الجوزية ذكر أن هذا الحديث موضوع، وجاءت الرواية له في قرابة 10 أحاديث. والحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم. وذكره العسكري في الأوائل وغيره من العلماء. كذلك أيضا من الأحاديث التي يجب أن يتنبه إليها المسلمون ما يتعلق عن مصر، أن نساءهم لعب في حديث عمرو بن العاص، وهذا حديث باطل. كذلك أيضا قصة عمرو بن العاص لما برز أيام الفتنة وبرز علي، أن عمرا أدان شوأته وأدان عورته لئلا يقتله علي. هذا من وضع الرافضة، هذا من وضع الرافضة، ولن يصح، فسنده باطل. ولكنه ليس بذلك، ما عند ابن كثير ذكره رحمه الله وذكره غيره وضعفه ابن كثير من باب التعريف، فلم يصح بسند صحيح. ولم يحصل أن عمرا بارز علي أبدا، لم يحصل، لكن هذا زيد من الخوارج. والخوارج بلى في كل بلد وفي كل مكان وفي كل زمان، لأنهم يخرجون على الحكام وعلى ولاة الأمر ويشبعون الفتن ويشبعون الفوضى، وهذا أمر خطير على الأمة وعلى ولاة الأمور. ومن الأحاديث الباطلة التي أيضا يجب أن يتنبه إليها: لا تشرف وإن كنت على نهر جاري، لا تشرف. هذا قاله لسعد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص: لا تشرف، يعني في الماء، وإن كنت على نهر جاري. هذا الحديث ضعيف. في شهده ابن لهيئة وهو قاضي مصر، وهو رجل صدق ووفاء ويقين وإيمان، ولكن غالب رواياته بعد احتراق كتبه ضعفها العلماء، وإلا هو رجل فيه خير، فيه دين وفيه ورع، كان قاضيا كبيرا. أيضا من الأحاديث التي تروى عن ابن عباس عن الابن وتربية الأبناء: لاعبه شبعا وعذبه شبعا وصاحبه شبعا. هذا لم يصح عن ابن عباس، لم يصح موقوفا ولم يصح مرفوعا، فسنده فيه خلل. وقيل في بعض الكتب التي تنسب إلى أصحابها وليست لهم، مثل كتاب الإمامة والسياسة، وأنا بين يدي الآن بعض كبار العلماء من العالم الإسلامي المثقفين والأدباء، هذا ليس لابن قتيبة رحمه الله، كتاب الإمامة والسياسة. كذلك كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، وهذا كتاب مشهور عند الأدباء، عند بعض الشباب هداهم الله، وينسبونه لابن الجوزي من أهل القرن الخامس، وهذا الكتاب ليس لابن الجوزي أبدا، من يكتبه أسلوبه مختلف وطريقته مختلفة وعرضه وقصصه مختلفة. فهذا الكتاب ينسب لابن الجوزي، لكن ليس له أبدا، فيه كفريات وفيه ضلالات وفيه بدع تصل إلى حد الكفر. ابن القيم وابن الجوزي رحمه الله لا يمكن أن يكتب هذا الكتاب. ومن الكتب أيضا كتاب العشق، كتاب العشق، وينسبونه ابن القيم الجوزية، نحن نسميه كتاب الحب، ولم يثبت أنه له. وطريقة الكتاب وعرض الكتاب، ومن ما يشكله أن بعض كبار العلماء في العالم الإسلامي وبعض الأدباء والمثقفين يعولون على هذين الكتابين، في كتاب الأغاني وولية الفرج، لكن فيه ما يقارب من 3 أحاديث ضعيفة وموضوعة